تلك من وقت الثانية زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة وقفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة وقفت وسعيت ولبيت لك جرعة من زمزم ظلمي يا ظلمي الروح خذ لك جرعة من زمزم مغرمي يا ظلمي الروح خذ لك جرعة من زمزم مغرمي يا ظلمي الروح مغرم يا يظمي الروح مغرم يا يظمي الروح خذ لك جرعة من زمزم مغرم يا يظمي الروح خذ لك جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح روح للنبي يا الله وإن كان قلبك مجروح روح خدنا معاك يا حبيب الروح روح للنبي يا الله روح خدنا معاك يا حبيب الروح بلسام مغرمي يا ظمي الروح خذ لك جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسام قفت سعيد ولبيت قفت سعيد جبل الرحم لا تنسى يا مسافر على عرفات جبل الرحم لا تنسى يا مسافر على عرفات جبل الرحم لا تنسى يا مسافر على عرفات لا تنسى يا مسافر على عرفات يا مسافر على عرفات جبل الرحم لا تنسى يا مسافر على عرفات جبل الرحم لا تنسى مؤمنا ارمي الجمرات وطنينا ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا يا مسافر على عرفات جبل لا إبليس اللعين والدعاء لينا زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا زينوا